فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، أزل يا ربنا كربها وكلها وليها، وكن وليها يا ربنا ونصيرا لها وظهيرا. أطل يا ربنا سحرها ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وقديما وجديدا ويتجدد ويتشدد عليها وعلى أمها وإخوانها. اللهم يسر أمرها، اللهم يسر العسير يا ربنا في أمورها، يسر يا ربنا العسير في أمورها، يسر يا ربنا العسير في أمورها، يسر يا ربنا العسير في أمورها، يسر يا ربنا العسير في أمورها، يسر يا ربنا العسير في أمر زواجها وأمر شهادتها وأمر دراستها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، فرج يا ربنا كربها، فرج يا ربنا كربها، يسر يا ربنا أمرها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اللهم يسر أمرها يا ربنا، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، أزل يا ربنا كربها، أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا أسحارها، ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت يا ربنا، أطل يا ربنا أحسادها، أطل يا ربنا أحسادها، أطل يا ربنا أحسادها كلها كلها كلها، أطل يا ربنا حسدها ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، حار لما منتقمة ومعجبة ومستهية ومتمنية. بسم الله بسم الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وزوجناهم بحور عين. يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها. اللهم احل يا ربنا عقدا على الزواج، أو يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا عقد الشقاء، احيي ربنا هذه العقد على عدم الزواج، على التعطيل والرابط، على التعطيل والرابط، احيي ربنا احللها قوية عظيمة شديدة، احيي ربنا احللها قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد على الزواج ان لا يكون، وعلى الطلاق ان يكون، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، فان مع العسر يسرا، يسر يا ربنا امرها، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها، وامطر سحرا على ذلك، وامطر حسدا على ذلك، وعليك بمس على ذلك، يا ربنا يا ربنا، يمنعون من الزواج، يؤخرون النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. يا ربنا يا ربنا، كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا. بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا حسدها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك المرابط كلها يا ربنا، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها، مرابط الأسحار والأحساد، مرابط الأسحار والأحساد يا ربنا، وحل يا ربنا كل العقد، وحل يا ربنا عقدا قوية، وحل يا ربنا عقدا قوية قوية قوية قوية، متينة متينة متينة، عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، مخدومة محروسة محروسة، احللها احللها احللها على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج، الا يكون على النكاح على النكاح على النكاح الا يكون يا ربنا يا ربنا، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد، وفي امها لها، وفي اختها لها، وفي اخيها لها يا ربنا يا ربنا، وفي البحر لها، وفي القبر لها يا ربنا يا ربنا، وفي وعلى النجم لها، وعلى النجم لها يا ربنا يا ربنا، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها على اليأس على اليأس عن الألم والوجع، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا ربنا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا عقد الشقاء يا ربنا والآلام والأوجاع، وحل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، أزلها يا ربنا أزلها، اسهرها يا ربنا اسهرها، بسم الله بسم الله، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا نكاحها يا ربنا يا ربنا بالكفء يا ربنا بالكفء يا ربنا بالكفء، يسر يا ربنا نكاحها، يسر يا ربنا زواجها، وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا، يسر يا ربنا، يسر يا ربنا، يسر يا ربنا، يسر يا ربنا نفعها، يسر يا ربنا رفعتها، يسر يا ربنا شهادتها، يسر يا ربنا دراستها، يسر يا ربنا أمورها، يسر يا ربنا نكاحها، يسر يا ربنا زواجها وزواج إخوانها أجمعين يا الله يا الله يا ربنا، يسر زواجهم، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا زواجها، بسم الله بسم الله، أزل يا ربنا عقودا عقدا علي، أطل يا ربنا عقدا على الزواج، على الزواج والشهادة، ألا تنالها ألا تنالها ألا تتزوج، اللهم يا ربنا ارضي يا ربنا ما على الزواج، ارضي يا ربنا عقدا على الزواج، بسم الله بسم الله، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، بسم الله، اجعلها يا ربنا تقذف أسحارها كلها وأحسادها كلها والأنفس كلها يا ربنا يا ربنا، والقت ما فيها وتخلف، اجعلها يا ربنا تقذف الآثار كلها والعقد كلها، ما على الزواج والشهادة وما على ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، احل يا ربنا هذه القيود، احل يا ربنا قيودا قيدتها، قيدتها في بيت اهلها، قيدتها في بيت اهلها، احلها يا ربنا احللها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، وعليك بالظالمين يا ربنا، على الازواج على الازواج، على المتقدمين على المتقدمين، يصرفون الصالح، يصرفون السري، يصرفون الطيب، اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، عقدا قويه عظيمه شديده، بسم الله بسم الله بسم الله، احل يا ربنا هذه العقد، الخطاب والأزواج، تصرف الصالح تصرف الصالح تصرف تصرف الصالح المستقيم، تصرف الثرية العظيمة يا الله يا عظيم، بسم الله بسم الله، يا ربنا هذه العقد يا ربنا، وعليك بالعاقد وعليك بالنفس، وأبطل يا ربنا السحر والحسد، على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بسم الله، ارطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها، بسم الله، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسر يا ربنا زواجها، يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها في الزواج، يسر يا ربنا أمرها في النكاح، في زواجها، في نكاحها، يا ربنا يا ربنا، بالكفء بالكفء، بالكفء بالكفء، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته يا ربنا منا بسم الله. إلا أبطلت يا ربنا ما كان على الزواج بسم الله, وما كان على الشهادة بسم الله, بسم الله ما كان على الدراسة بسم الله بسم الله. أبطله يا ربنا فيها وفي غيرها لها بسم الله بسم الله. أبطله يا ربنا على الكواكب والنجوم لها بسم الله بسم الله. أبطله يا ربنا في البحر وفي القبر وفي الصحاري وفي القفار لها بسم الله بسم الله. أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا على الأشجار, على الأشجار وتحت الأحجار. أبطله يا ربنا في ميتة, أبطله يا ربنا على دم بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما على الزواج, أبطل يا ربنا ما على الزواج, أبطل يا ربنا ما على الأزواج, أبطل يا ربنا ما على الزواج, أبطل يا ربنا ما يمنع الزواج, أبطل يا ربنا ما على الطلاق, أبطل يا ربنا ما على الزواج. يمنعه يمنعه, يؤخره يؤخره, يصرفه يصرفه. بسم الله. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا. أبطل يا ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أبطل ما عمله ساحر, ساحر من اليهود, ساحر من النصارى, ساحر ساحر ساحر من ظلال المسلمين. أبطل يا ربنا ما عمله ساحر, مجوسي وشيعي, مجوسي وشيعي. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أبطل يا ربنا السحر العظيم. وأبطل أثر نفس, نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت فيها, نفس تعلقت بها لجمالها وحلاوتها ونضارتها وسياقتها ولقمة أنوثتها. أخرج يا ربنا هذا الأثر, واخرج يا ربنا هذه العقد, واخرج يا ربنا, واخرج يا ربنا, واخرج البلاء العظيم, واخرج يا ربنا السحر العظيم, واخرج يا ربنا الحسد الشديد, واخرج يا ربنا نفسها, واخرج يا ربنا مسها, واخرج يا ربنا خادمة, واخرج يا ربنا حارثة, واخرج يا ربنا العقد كلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. يسر يا ربنا زواجها, يسر يا ربنا نكاحها, عاجلا لأجلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وأمت يا ربنا, أمت يا ربنا الحاسد بغيظة, موتوا بغيظكم, موتوا بغيظكم. أمت يا ربنا الحاسد بغيظة, أمت يا ربنا الظالم بغيظة, أمت يا ربنا الساحرة بعقده وغيظة. أمتها أمتها أمتها, أمت يا ربنا الساحر والحاسد والحاقدة. أمت يا ربنا الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة. أمت يا ربنا, أمت يا ربنا, أمت يا ربنا, أمت يا ربنا ذي نفس, أمت يا ربنا ذا نفس ظالمة يا الله خبيثة مستقبلها. أمت يا ربنا, أمت يا ربنا الظالم الظالمة والظالمة. أمت يا ربنا الخبيثة والخبيثة. أمت يا ربنا, أمت يا ربنا, أمت يا ربنا, أمت يا رب الخبيثة والخبيثة. أمت يا ربنا, أمت يا ربنا, أمت يا ربنا ذا نفس ظالمة, ذا نفس ظالمة, ذا نفس خبيثة مستخبثة. أمت يا ربنا, أمت يا ربنا, أمت يا ربنا من كان سببا في سحر عظيم. أمتهم يا ربنا بغيظهم, أمتهم يا ربنا بغيظهم, أمتهم يا ربنا بغيظهم. ويسر يا ربنا زواجها, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته, نسألك ببر الوالد والوالدة, نسألك يا ربنا ببر الوالدين, نسألك يا ربنا بحج وعمرة, نسألك يا ربنا بحج وعمرة, نسألك بحج وعمرة, نسألك يا ربنا بحج وعمرة, نسألك يا ربنا بحج وعمرة, نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق, نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق, نسألك يا ربنا بالركوع والسجود لك يا ربنا, نسألك يا ربنا بالمحافظة على الفرائض, نسألك يا ربنا بالمحافظة على النوافل, نسألك يا ربنا بصيام الاثنين والخميس, نسألك يا ربنا, نسألك بصلاة الضحى, نسألك يا ربنا بصلاة الوتر, نسألك يا ربنا بصدقة, نسألك يا ربنا بنفقة, نسألك يا ربنا بصبر جميل, نسألك يا ربنا بصبر جميل, نسألك يا ربنا, نسألك بالأخلاق الحسنة, نسألك يا ربنا بالأخلاق الحسنة, نسألك يا ربنا بصلة الأرحام, نسألك يا ربنا بصلة الأرحام, نسألك يا ربنا, نسألك أن تيسر العسير. اللهم يسر يا ربنا زواجها, اللهم يسر يا ربنا زواجها, اللهم يسر يا ربنا زواجها, وأجر يا ربنا عسرا, عسرا في ذلك يا ربنا عظيما, من آثار السحر العظيم والحسد الشديد, ومن آثار العيون والأنفس والعقاد والمسوس. يا ربنا أزلها يا ربنا, يا ربنا صارها يا ربنا, أبطلها يا ربنا أبطلها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اقضي يا ربنا السحر العظيم الأسود, اقضي يا ربنا السحر العظيم الأحمر, اقضي يا ربنا السحر العظيم الأزرق, اقضي يا ربنا السحر العظيم الأبيض, اقضي يا ربنا السحر أبو عشق, اقضي يا ربنا سحرا عظيما ربطها وقيدها وسلسلها في البيت, سلسلها في البيت قيدها في البيت وثبتها بالمسامير والعقد, بالمسامير والعقد وبالإبر وبالإبر وبالخرز وبورق أسحارهم وبما رشوه ونذروه وذروه. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحرا عظيما على زواجها, على زواجها, على اقترانها, على زواجها. اقضي سحرا على الزواج, اقضي سحرا على الزواج, اقضي سحرا على الزواج. عسره عسره, عسر امره, عسر امره. فان مع العسر يسرا, ان مع العسر يسرا. اللهم يسر يا ربنا الزواج, يسر يا ربنا زواجها, يسر يا ربنا نكاحها, يسر يا ربنا زواجها, يسر يا ربنا نكاحها, يسر يا ربنا زواجها, يسر يا ربنا نكاحها. الله اكبر. يسر يا ربنا الزواج, يسر يا ربنا النكاح, يا ربنا اجعله بكفء, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا امه الله المؤمنه, بسم الله عليك يا امه الله الراكعه الساجده لله جل وعلا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا احطها يا ربنا بعنايتك يا ربنا, احطها برحمتك يا ربنا, احطها يا ربنا بتوفيقك يا ربنا يا ربنا. وما توفيقي الا بالله, وما توفيقي الا بالله. بسم الله بسم الله. اللهم ازل يا ربنا حجوبا عليها يا ربنا وشبكة سحرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ازل يا ربنا اثرا قويا عظيما عليها, شديدا عليها وفيها ومن حولها يا الله, وعلى دميه وعلى دميه وعلى دميه وعلى دميه وعلى دميه باسمها وعلى دميه على صفاتها وعلى دميه وعلى دميه على دميه على دميه على دميه. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله. يسر يا ربنا نكاحها, يسر يا ربنا زواجها, واجعله بكفء يا ربنا, واجعله بكفء يا ربنا, واجعله بصاحب دين يا ربنا. يسر امرها, يسر امرها, يسر نكاحها, يسر زواجها. بسم الله بسم الله. ازل يا ربنا عقبات وعسرا عظيما على الزواج, على الزواج الا يكون ابدا. فان مع العسر يسرا, ان مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطره يا ربنا أبطله, أطره يا ربنا أبطله سحرا عظيما قديما قويا شديدا. أطره يا ربنا أبطله في الجسد وخارج الجسد. أطره يا ربنا على الكواكب والنجوم علويا قويا عظيما سفليا خبيثا مستقبلها. أطره يا ربنا على القرآن, أطره يا ربنا على القرآن, أطره يا ربنا على القرآن لأهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحفظنا بحفظك يا رحمن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بطل ما كانوا يعملون. ارطل يا ربنا سحرا عظيما. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا يا ربنا عند عسر عظيم على الزواج, على الدراسة, على الزواج, على الدراسة, على التوفيق, على التوفيق, على التوفيق, على التوفيق, على التوفيق, على التوفيق. يا الله يا ربنا ارطل يا ربنا ما عسر الأمور, ما عسر الأمور, ما عسرها, ما عسرها, ما عسرها. اللهم ارطل ما عسرها, اللهم ارطل ما عسرها. نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحة يا ربنا يسرا, يسرا, يسرا ليس بعده عسر, يسرا ليس بعده عسر, يسرا ليس بعده عسر يا ربنا, وسعادة ليس بعدها شقاء, وسعادة ليس بعدها شقاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها يا الله, يا الله, يا الله. لا تبكي ولا تنام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا يعسر الزواج, يعسر الزواج, يعسر الزواج, يعسر الزواج, يعسر إكمال الدراسة, يعسر إكمال الدراسة, يعسر, يعسر في وجوهنا, يعسر في وجوهنا الأمور كلها. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطل, أطل, أطل, أطل باسمها, باسمها, باسمها, باسم أمها, باسم أمها, باسم أمها, بأسماء إخوانها وأخواتها. اللهم أطل, اللهم أطل, اللهم أطل على آثارهم, على آثارهم, على آثارهم. اللهم أطل, اللهم أطل من الأقارب. اللهم أطله سحرا, اللهم أطله حسدا, اللهم أطله أثر عين, اللهم أطله يا ربنا عشقا من الجن, عشقا من جن, عشقا من جن. اللهم أطله يا ربنا عشقا عظيما وحسدا من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. فإن مع العسر يسرا,